هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة صبرين حسن بدوي المقيمة في شارع السلخانة القديمة سوهاج أول محافظة سوهاج، والتي تقول فيها: أنا اسمي في بطاقة الرقم القومي صبرين بدوي حسن بدوي، وبنفس الاسم ده طلع في شهادة ميلاد ابني رضوان، ولما جينا نطلع شهادة ميلاد لابني التاني أحمد لقيتهم كاتبين اسمي في شهادة ميلاده صبرين من غير الألف. صبرين مش صابرين، وياريت على كده صبرين خلف بدوي. جابولي خلف ده منين معرفش. أنا اسمي صبرين بدوي حسن بدوي، يخلوها صبرين من غير ألف وكمان خلف. اتقدمت بشكوى عندنا في سوهاج، قالوا لي عليكي وعلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، صلحي الاسم ده هناك. طب أسافر من سوهاج للقاهرة واتبهدل البهدلة دي كلها عشان موظف قاعد مش شايف شغله وكتب الاسم غلط ليه؟ دي همستي وطالبة مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد العقيد طارق حافظ مدير إدارة الأحوال المدنية بسوهاج بالرد التالي: بفحص الشكوى تبين أن هناك خطأ في اسم الوالدة في شهادة ميلاد ابنها أحمد، وعلى المذكورة أن تتوجه لإدارة الأحوال المدنية في سوهاج في شارع الجمهورية ومعها شهادة ميلاد ابنها الموجود بها الاسم الخطأ وشهادة ميلاد أحد الإخوة وشهادة الميلاد الخاصة بها، وذلك للعرض على اللجنة المختصة وتصحيح الاسم وإزالة أسباب الشكوى. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.